إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان من كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي المعروف بسنن الترمذي. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. هذا التبويب يبين فيه عناية الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين والمؤمنات، وأنه أرسل ذلك ملكا من ملائكته تبارك وتعالى، من أشرف الملائكة وهو أمين الوحي في السماء، أرسله الله جل وعلا بهذا الدين العظيم ليبلغه إلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغه وبيانه لأمته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فحفظ الله جل وعلا الوحيين القرآن العظيم والسنة المطهرة، ليبقى دين الله جل وعلا غضا نديا محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، بخلاف ما جرى مع الأمم السابقة حيث حرفت كتبهم وتلاعب بها الأحبار والرهبان وأكلوا أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقال تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. أما هذا الدين فمحفوظ بحمد الله جل الله في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي هو باق بحقائقه بمعالمه بأسسه وقواعده وأركانه، لا يقبل التبديل ولا التحريف، لا يقبل تغيير الكلم عن مواضعه ولا من بعد مواضعه، وإن تغيرت أحوال العباد وإن اختلفت أهواء الناس لا علاقة لهذا بدين الله تبارك وتعالى. هو دين الله تعالى الباقي المحفوظ، من بدل فإنما بدل على نفسه، من ظلم فإنما ظلم نفسه، وأما دين الله تعالى فمحفوظ باق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة وعن غيره من حديث ثوبان وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، في رواية منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. هذا الدين باق وحملته باقون، يقلون أو يكثرون هذا أمر آخر، قد لا يوجد في المنطقة كلها إلا عدد قليل، وقد يكثرون في بعض الأمصار، هذا وارد، لكن الدين محفوظ، وحملة الدين الحق محفوظ هذا الدين بهم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، قال مؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، ثقة ثبت من رجال الأئمة رواه البخاري ومسلم، قال: أخبرنا وكيع، تقدم معنا وكيع بن الجراح الإمام الثقة الكبير، قال: عن كهمس ابن الحسن، أيضا ثقة من رجال الإمام مسلم، عن عبد الله بن بريدة، هذا ابن الحصيب، هذا ابن الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وعبد الله هذا أحد أبنائه النجباء، بريدة له ابنان عبد الله وسليمان، كلاهما روي عنه الحديث، وعبد الله هذا قاضي مر وعالمها. قال: عن يحيى ابن يعمر، ثقة ثبت من أئمة السلف، قال: أول من تكلم في القدر معبد الجهني، أي أول من تكلم في مسألة القدر بالباطل معبد الجهني. طيب، قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة، لاحظ، فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم. لاحظ، مرجعيات الأمة لها مرجعيات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأصل في مرجعية هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين رباهم على يديه، وما ماتوا إلا وقد قال الله تعالى في حقهم مرارا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال في حقهم سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جعل الناس كلهم تبع للصحابة رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصار، بل جعلهم مؤتمنين على أعظم قضية، ما هي قضية الإيمان التي نشرحها ونتكلم عنها. قال الله تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خطتان، صفقتان لا ثالث لهما: إما أن تؤمن كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإما انظر أنت تؤمن بإيمان من، ما هناك خيار ثالث أبدا مطلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت تتساقط يذهب هذا الكون بأمر ربه تبارك وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لا، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وردة كالدهان. تعرفون الدهانات دي؟ الألوان يعتريها الأموال من الألوان من الخطب العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي، وهذا هو الشاهد يا إخوان، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في حديث العرباض عند الترمذي وصححه قال عليه الصلاة والسلام: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ، عرف السلف هذا المقام للصحابة لما تكلم معبد الجهني في القدر بالباطل ونفى علم الله تعالى بأفعال عباده، قال: الله تعالى لا يعلم ما العباد فاعلون، فنسب إلى الله الجهل بفعل عباده والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. نفوا علم الله، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. قل له سلوا، هذا القدري الذي يتكلم في القدر بالباطل، قل له: الله يعلم ما العباد فاعلون أم لا، الله يعلم ما عباده الذين خلقهم فاعلون أم لا، فعلهم مخلوق لهم أم مخلوق لله تعالى. فإن قال الله لا يعلم كفر، وإن قال بلى يعلم نقول خلاص، إذن ما الحجة، إذن فيما الخصومة؟ إذن نحن نقول بأن الله تعالى خلق الخلق وهو يعلم ما هم فاعلون. والقدر له أربعة مراتب، له أربعة مراتب: الكتابة، أن الله تعالى كتب كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه علما. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم وغيره. لا، الكتابة تؤمن بهذا، هذه من مراتب القدر. المرتبة الثانية العلم، أن الله تعالى علم ما العباد فاعلون، علم العباد فاعلون، ولكن هذا العلم مغيب عن العباد وبين أيديهم علم الشريعة: افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام، ايتي كذا واترك كذا، افعل كذا واجتنب كذا، هذا علم الشريعة بين أيديهم. ولهذا الله تعالى عندما يتكلم أهل الباطل بباطل ماذا يقول تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أين لكم هذا؟ هذا من كيسي. يأتيك المبطل فيقول: وما أدراني، لعلي مكتوب في اللوح المحفوظ كذا وكذا. أقول: وهل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ يقول: لا. إذن أنت ترجم بالظن وتدعي علم الغيب. والله تعالى يقول: ها، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والسؤال آخر: بين يديك علم صحيح واضح؟ نعم. أوامر واضحة؟ نعم. نواهي واضحة؟ نعم. يقينية؟ نعم. لماذا تركت اليقين وذهبت إلى ظنون الشيطان الرجيم؟ هذا سوء ظنك بالله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ظن بالله خيرا يأتيك من الله الخير كما في الصحيح قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي ظن بالله خيرا أنه سيقبل منك وسيرحمك ويرفعك ويختم لك بالصالحات ويدخلك جنات النعيم ويريك وجهه الكريم في جنات عدن نسأل الله من فضله العظيم ظن بالله خيرا. ولهذا الحسن البصري ماذا يقول؟ إن العبد الطالح الفاسد أساء الظن بربه فأساء العمل وإن العبد الصالح أحسن الظن بربه فأحسن العمل. هذه المسألة يا أخي. وقد أجاب الله تعالى على فرية وشبهة القدرية في مواضع من أظهرها وأبرزها ما جاء في سورة الأنعام قال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ما عندهم علم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وما لهم بذلك من علم. قال جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم إيش الآية أخوان كذلك قال الذين من قبلهم لا آية أخوان ذكرونا حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم جاء الجواب قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أين الجواب؟ الجواب هنا. كم احتمال موجود يا إخوان؟ هناك احتمالان فقط أن يهديهم الله. الاحتمال الثاني أن يضلهم الله. في احتمال ثالث؟ ما في. طيب لماذا اخترتم الاحتمال الفاسد؟ لسوء ظنكم بالله. لو شاء الله لهدانا، لو شاء الله لرحمنا. طيب لماذا لم تختاروا لو شاء الله لهدانا واخترتم لو شاء الله لأضلنا وبقيتم على الضلالة؟ لأنكم تريدون مزيد من الضلال، لا تريدون الرجوع عن غيكم وشرككم وكفركم، تريدون البقاء مع الفساد والعري والتلاعب بدين الله جل وعلا وأكل الناس بالباطل والظلم والفواحش، تريدون هذا أنتم. لاحظ، قل لو شاء، قل فلله الحجة البالغة. حجتكم داحظة، لله الحجة البالغة. ما هي حجة الله؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء، هذا الخيار الثاني، فلو شاء لهداكم أجمعين. لماذا لم تختاروا هذا الخيار؟ اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لم يفعل هذا ولم يجد ولن يجد له سبيلا. إذن بين يدينا قدر مغيب يسمى بالقدر الكوني، وبين يدينا قدر مبين وهو القدر الشرعي الكتاب والسنة يقيني بين أيدينا. فيأتي إنسان يريد أن يتمادى في باطله من كفر أو شرك أو ضلال وفساد ويقول لا لو شاء الله لا هدان، لو شاء الله ما أشرك، لو شاء الله ما زنيت، لو شاء الله ما فعلت، لو شاء. لماذا؟ ليستمر في مزيد من هذا الضلال والكفر ومزيد من هذه المعاصي والكبائر، لا يريد أن يرجع عن غيره، ثم يحتج بالقدر. هل له حجة عند الله؟ ما له عند الله حجة. لكن لو جاء تائبا إلى الله فعل معصية فعل شرك أكبر وتاب إلى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عصى الله، أشرك، كفر بالله، ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، يقبله الله أم لا يقبله؟ يقبله الله تبارك وتعالى. فإذا جاء شخص يوبخه يقول له شوف يا فلان بقيت عامل فيها شيخ، بقيت فيها عامل نسيت مبارح أكنت بتعمل كده وتعمل كده، قل له إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. هنا يجوز الاحتجاج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، لكني تبت فأي ملامة علي؟ والله تعالى يتوب على التائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تعيرني بشيء فعلته وتبت منه. إذا عندك كلام أنا أقول قدر الله وما شاء فعل. ولهذا لما عاتب موسى عليه الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام قال أنت أبونا خلقك الله بيديه وأسكنك جنته وأخرجت ذريتك من الجنة، فقال يا موسى منذ كم تجد في كتابك أني أعصي الله فقال منذ 40، يعني قبل أن يخلق بأربعين سنة. فقال فعلاما، بماذا تلومني؟ أمر وقع وتبت منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. إذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على مزيد من العصيان والتمادي، لكن يجوز الاحتجاج بالقدر على ما مضى. تقول قدر الله وشاء، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. وهذه من صفات إخوة الأواب المنيب. الأواب ما هو المنيب؟ الذي كلما تذكر ذنبه أناب إلى الله، تاب من جديد، يخاف من ذنبه. ولهذا كان السلف يقولون رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قيل لسعيد كيف ذاك؟ قال إن العبد لا يعمل بالحسنة فلا يزال يتعاظمها ويتفاخر بها ويمن بها ويدلي بها على ربه ويرى نفسه عندها حتى تبقه والعياذ بالله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان كنتم صادقين. من لله تبارك وتعالى هو الذي هداك ووفقك. في البيت الواحد تجد مهدي وضال، في الحي الواحد بينهما جدار تجد هذا كافر وهذا مسلم. من هداك؟ هداك الله، احمد الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر، من شكر فإنما أشكو نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. طيب، والآخر قال وأما الآخر فلا يزال يتذكر ذنبه ويخاف من ربه ويحدث لأجل ذلك أعمالاً لعل الله أن يتوب عليه، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا يزال خائفاً من الله مستغفراً تائباً حتى يلقى الله على هذه الحال، يدخل جنات النعيم. لا، معصية نعم، لكن أورثته إيش؟ تجديد عهد مع الله ومعاهدة مع الله ومضي قدما بين يدي الله وترك المعاصي. والآخر سيئة حسنة قادته إلى مزيد من الفجور، نسأل الله العفو والعافية، وهو الغلو بين يدي الله تعالى بالمن عليه والإدلال، نسأل الله العفو والعافية. طيب، إذا قلنا مرتبة أولى يا شيخان كتابة، ثانية العلم، ثالثة الخلق، أي أن الله تعالى خلق العبادة وأفعالهم، خلق العبادة وأفعالهم كما قال تعالى والله خلقكم وما تعمل. طيب، المرتبة الرابعة ما هي؟ المشيئة، أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل شيء يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى جل الله فيه. إذن معبد الجهني يا إخوان تكلم بالباطل، نفى ماذا؟ نفى خلق الله لأفعال عباده ونفى علم الله بذلك قبل أن يقع. طيب، ماذا فعل يحيى بن يعمر وصاحبه؟ قالوا في بعض الروايات لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله، أحد أصحاب، أي واحد يكفي، الذين يردون حجية أقوال الصحابة، الذين يتكلمون في علم الصحابة، انتبه والله لن تفهم الدين بعيدا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن حاولت فإنما أنت في ضلالة، فإنهم أمناء هذه الأمة بشهادة من؟ سيد الناس عليه الصلاة والسلام. قال أنتم شهداء الله في أرضه، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، وقال أرى رؤياكم تواطأت، أي في ليلة القدر، فالتمسوها في العشر الأواخر. ولما جاء رجل للصحابي الجليل قال أنتم ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ التمسوها في سابعة تبقى، في خامس تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، أنتم أعلم منا بهذا. الصحابي ما قالوا لا لا لا لا, لا أنتم رجال ونحن رجال، افهموا كما نفهم، هذه لغة عربية. الآن قال نعم نحن أحق بهذا منكم، نحن أحق بهذا منكم. لماذا؟ من رباهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من علمهم وأدبهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كان وحي يتنزل، إذا أخطأ أحدهم صوبه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقع في مخالفة نبهه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا ضلت الروافض لما أبوا الصحابة وكفروهم والعياذ بالله، وضلت الخوارج، وضلت المعتزلة، وضلت المرجئة، وضلت الجهمية، وضلت الأشاعرة، وضلت وضلت. لماذا كل هذا يا إخوان؟ لأنهم أرادوا فهم الدين على غير فهم النبي الكريم وأصحابه رضي الله عنه. أما السلف فكانوا يعرفون للصحابة مقام. لما تكلم معبد الجهني بهذا الكلام الخبيث في البصرة في العراق، ذهبوا إلى مكة يبحثون عن الصحابة، قال لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، كنز عظيم، صحابي جليل. لاحظ ماذا قال، قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته أي كان أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فرحنا به فرحا عظيما. العلم يا أخوان أعظم مفروح به. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، هذا من الأدب مع أهل العلم، كناه بكنيته، يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن. تأمل هذه الصفات وانتبه لها تماما واعتبر بواقعك، تجد أقواما فيما هذه الصفات لكنهم يتكلمون في دين الله تعالى بغير ما يعرفه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يقرأ القرآن ويحفظه. اسمع ماذا يقول، قال إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون؟ يستقصونه ويبحثون عنه، حريصين على طلب العلم، ويزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف بالنسبة لله، مستأنف يعني الآن ماذا سنفعل بعد ساعة الله لا يعلم، فإذا فعلناه علمه الله، استؤنف علم الله والعياذ بالله، فيعلمه ويثبته في اللوح عنده والعياذ، نسأل الله العافية والسلام. نسبوا إلى الله تعالى ماذا؟ الجهل والضلال. ما السبب؟ ظنوا أن في إثبات العلم السابق لله ظلما للعباد، ففروا من نسبة الظلم إلى الله فنسبوه إلى الجهل، وهذا هو الضلال المبين. ولهذا الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أمن الله عباده من ظلمه كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم حديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لما فسد ظنهم بالله نسبوه إلى الظلم، أو ظنوا أن علمه السابق سيورث ظلما والعياذ بالله. والله تعالى يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فسد تصورهم في الله، فسد اعتقادهم في الله، فذهبوا ليعالجوا فسادا عندهم بفساد آخر، فقالوا لننفي عن الله تعالى الظلم نقول بماذا؟ بعدم العلم والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم والمؤمن عليه أن يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله كاملا ليبقى من المؤمنين بين يدي الله تبارك وتعالى. قال أي عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك، إذا لقيت أولئك عندما ترجعون البصرة وتلقون هؤلاء الذين يتكلمون في القدر بهذا الكلام، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله. بما يحلف عبد الله؟ بالله تبارك وتعالى. المؤمن لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. يحلف بالأمانة وبالنبي وبالكعبة وبالوالدين وبالذمة، وكل هذا محرم ولا يجوز يا إخوان. تحلف بالله فقط، تؤمن بالله تحلف بالله وحده لا شريك له. قال والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لو أنفق مثل أحد، جبل أحد يا أخوان، من ذهب إلى الحج وزار المدينة أو ذهب إلى عمرة وذهب إلى المدينة أو ذهب إلى المدينة وحده، لأن الذهاب إلى المدينة ليس من متعلقات الحج والعمرة، يجوز الذهاب إلى المدينة وحده وترجع، لا حرج في ذلك. طيب جبل أحد جبل كبير جدا يا إخوان، أنا درت حوله بالسيارة لكي أحاول أن أعرف قطره، يعني قريبا نصف ساعة تقريبا أو أقل بقليل، ونحن ندور حوله لكي إيش أحيط فيه مثل جبل أحد، رأيتم ارتفاعه. لو أنفق مثل أحد ذهبا خالصا لله قرب إلى الله صدقات، تصدق بمثل جبل أحد ذهبا ما تقبل الله منه ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. عملهم حابط لأن فعلهم فعل الكفار والعياذ بالله، كفروا بالله تعالى، فهل يقبل تعالى من كافر عملا؟ قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا ينتفع به. هذا دليل صريح من الصحابة يرون أن القدرية كفار بالله عز وجل، وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وحجوا كل عام. انتبه، من خرج من باب لا يحتج بباقي الأبواب. شخص مثلا كفر باستحلاله للحرام، قال الخمر حلال، وضع له قانون، وضع لبيوت الدعارة قانونا، وأعطى تراخيص لذلك، هذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ما يأتي يقول لا لا، لماذا قلتم كفر؟ أنا أصلي أنا أصوم. نقول ليس المشكلة في أنك تصلي وتصوم، لا لا، أنت لم تخرج من الإسلام بترك الصلاة، ولم تخرج من الإسلام بجحد الزكاة والصيام، أنت خرجت من الإسلام باستحلال الحرام. إذا أردت أن ترجع تب من هذا المحرم الذي فعلت من هذا الكفر لترجع إلى حضيرة الإسلام وتدخل في الإسلام مرة أخرى. كما أن لو إنسانا بر والديه وصام وزكى وحج كل عام وفعل كل أفعال الصالحة لكنه لا يصلي، ينفعه؟ ما ينفع، ما يحتاج يقول أنا بار بوالدي، أنا أصنعت، أنا بنيت مساجد ومزارة وجعلت أماكن لشرب الماء وأماكن للظل، ينفعه؟ نقول لا يا أخي، أنت لم تخرج من الإسلام من هذا الباب، أنت خرجت من باب ترك الصلاة، تريد أن ترجع عد إلى الصلاة تدخل مرة أخرى في الإسلام. الله تعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. آخر يستغيث بغير الله، مدد يا فلان، أعطني يا فلان، يعتقد في فلان ما لا يحل اعتقاده إلا في الله رب العالمين، أنه يفرج الكربات ويغيث اللهفات ويقضي الحاجات، بل ويخلق من دون، بل ويرزق الولد، نسأل الله العافية والسلام، ثم يقول أنا أصلي نصلي. يقول ليس هذا، أنت لم تخرج من هذا الباب، أنت خرجت من باب صرف الدعاء لغير الله، أنت خرجت من باب صرف الاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أنت وضعت الاعتقاد في مخلوق في شيء لا يحل اعتقاده إلا في الخالق تبارك وتعالى، فصيرت المخلوق إلها مع الله وربا مع الله. انتبه، انتبه لهذه النواقض يا إخوان، فإن الإيمان ينتقد كما تنتقد الطهارة تمام، وكما تنتقد الصلاة، وكما يفسد الصيام ويبطل الحج، كل هذا يقع في هذه العبادات، فكيف بالإيمان؟ باب أولى. ولهذا هناك باب عند أهل العلم يسمونه بباب الردة، موجود في كتب الفقه وكتب العقيدة، نواقض الإسلام محفوظة معروفة. هذا الطاغوت الذي يجب أن نكفر به أولا، نتعلمه لكي نحقق الكفر به. ثم ساق الحديث قال، ثم أنشأ يحدث فقال قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ترابط المجتمع، الغريب معروف مباشرة، تكافل اجتماعي موجود حاضر. ولهذا استغربوا من هيئة هذا الرجل الذي دخل في صورة دحية الكلب، كان يأتي جبريل في صورة دحية الكلب، وهذا يدل على أيضا على لباس طالب العلم وهندامه وأهل العلم. فجاء حتى قال، ماذا قال؟ قال فجاء قال ف ولا يعرف منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبتيه بركبتيه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ لاحظ، أقران جبريل أمير الوحي في السماء، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمير الوحي في الأرض، أقران. ولهذا هل يجوز نحن نقول يا محمد؟ لا، نحن نقول محمد صلى الله عليه وسلم، أو نكنيه يا أبي القاسم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. لا تجعل دعاء الرسول دعاء بعضكم، لكن جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام أقران، هذا رسول وهذا رسول، هذا مرسل من عند الله وهذا مرسل من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال يا محمد، طيب قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تؤمن بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتعامل الله جل وعلا بذلك، وملائكته بأسمائهم وأعيانهم ممن تعرف ممن سمي في الكتاب والسنة، وتؤمن بوجودهم في الجملة ممن لا تعرف أسماءهم وأعمالهم، لكل ملائكة من ملائكة الله تعالى أعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء أثقلت السماء وحق لها أن تئط ما من وضع شبر أو أربعة أصابع إلا وعليه ملك لله قائم أو ساجد، كثيرة الملائكة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور في السماء فقال يدخله في كل يوم 70,000، كل يوم 70,000، 70,000 ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله تعالى من النور كما خلق آدم من الطين والشيطان من النار من مارج من النار. يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد جل الله في علاه. الملائكة مخلوقون من النور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من سمى الله تعالى؟ سمى ميكال أو ميكائيل حسب القراءة، وجبرائيل وجبريل، هو في قراءة جبريل القراءة جبرائيل، وسمى مالك خازن النار، وفي الحديث رضوان خازن الجنة، وهناك ملك اسمه ملك الجبال. هكذا ما نسمي من عندنا يا إخوان، ما نبحث عن أسماء عند بني إسرائيل، لا، نسميه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال، اسمه هكذا، هكذا اسمه ملك الجبال، أرسله الله تعالى أن يأتمر بأمرك. فقال: ما تريد يا محمد؟ لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: إنما أستأني الله تعالى بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يقول لا إله إلا الله. طيب، وهناك ملك إيش الذي يقود الأرواح اسمه إيش؟ العوام يقول لك عزرائيل، ده غلط يا أخوان، وفي بعض العلم يقول عزرائيل، ده غلط يا أخوان. ليس لملك الموت اسم معلوم عندنا، نحن لا نعرف اسمه لا في الكتاب ولا في السنة، لكن ما الذي ورد في السنة؟ اسم ملك الموت، اسم ملك، ملك الموت، هكذا نسميه ملك الموت. وهناك إسرافيل صاحب الصور، النفخ في الصور، ينفخ في الصور، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهناك ملائكة كثر آخرون، كاتب الحسنات وكاتب السيئات، والملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار ويجتمعون عند ربهم تبارك وتعالى، لا نعلم أسماءهم. من ظن أن الذي ورد في سورة القاف رقيب وعتيد هذا اسم ملائكة، هذا غلط، ليس بأسماء ملائكة، هذه أوصاف يرقبون ويعتدون، يعني يرقبون كل حركاتك وسكناتك ويحصونها عليك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون، أحصاه الله ونسوه، وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد. قال ابن عباس: أتدرون ما الصغيرة؟ ما الذي أحصاه الله؟ قال: الضحكة، ضحكتك دي مكتوبة في كتابك. قد تجد ضحكات في ميزان الحسنات في الصحيفة، وضحكات أخرى في ميزان السيئات في صحيفة السيئات. كيف؟ مرت بنت، تضحك لها، تديها كلمتين، ترمي لها رقم التلفون، تغازلها، تعاكسها، تبتسم لها. وين مكتوب ده؟ في أتو ديوان، ديوان الحسنات ولا السيئات؟ السيئات. تجد الساعة كده كده لقيت البنت الفلانية وضحكت لها ضحكة خبيثة تريد وراءها العهر والفجور والخنا. ضحكة أخرى، لقيت أخاك المسلم تبسمت في وجهه، تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. أين تجد هذه الابتسامة؟ تبسمت في وجه أبيك وأمك. بعض الشباب للأسف يشد مع أصحابي الضحكة من الأضان للأضان، مبسوط مع أصحابي، إذا دخل بيت كأنه أسد هصوب، شنو يا قرهتون يا قرهتون، ويتكلم مع أمي كأنها جارية عنده والعياذ بالله. هذا من علامات الساعة كما سيأتي معنا، أن ترد الأمة ربتها، يتعامل أبناء مع آبائهم وأمهاتهم كأنهم عبيد بين أيديهم والعياذ بالله. طيب، قال: وكتبه، كذلك بالنسبة للكتب نؤمن بما سمى الله تعالى من الكتب: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور لداود عليه السلام، الإنجيل لمن؟ لعيسى عليه الصلاة والسلام، التوراة لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، وهناك صحف موسى كذلك، وهناك صحف إبراهيم كذلك، وهناك الزبور أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام. هذا ما سمى الله جل وعلا من الكتب، معنى ذلك لم يسمى، لكن الله تعالى ما أخلى أمة من نذير. الكتب كثير، لكن هذا الذي أعلم، أن نحن نؤمن بكتب الله كلها التي أنزلت كما هي. أما لو سألك إنسان أن تؤمن بالتوراة الموجودة الآن، تقول: لا، لا أؤمن بها لأنها محرفة، لكني أؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. يسألك يقول: تؤمن بالإنجيل الموجود الآن؟ هل يسمونه الكتاب المقدس؟ أعوذ بالله، زورا وبهتان، وفيه التحريفات والضلالات، ونسبة الله تعالى لأعمال لا تليق حتى ببني آدم والعياذ بالله، ونسبة الرسل للزنا والفواحش وشرب الخمور والعياذ بالله. انتبه. طيب، يقول لك: تؤمن بالإنجيل الموجود الآن؟ أقول: لولا لا أؤمن به، لكن يؤمن بالإنجيل الذي أنزل على من؟ على عيسى عليه الصلاة والسلام، الذي لم يدخله التحريف والتبديل. طيب، ماذا تتبع؟ أتبع القرآن فقط، ولا يسع أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ولا غير هؤلاء، أن يتبعوا إلا القرآن، وإلا كانوا من أهل النار، روى مسلم في صحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يسمع بي لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا كافه للجن والانس ولهذا هم مخاطبون بهذا الدين ان امنوا نجوا وان لم يؤمنوا هلكوا على كفرهم ودخلوا نار جهنم نسال الله العافيه والسلامه هذا الايمان بالكتب وانها تضمنت البلاغ المبين وكذلك الملائكة أنهم فعلوا ما أمرهم الله تعالى به وأنه ليس فيها سلل ولا خلل ما فرطنا في الكتاب من شيء قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن محفوظ لا اختلاف فيه لا كثير ولا قليل ورسله كذلك نؤمن بالرسل المسمون في كتاب الله وسنة رسوله وهم 25 رسولا 24 نص على اسمهم ومتفق عليهم وواحد مختلف فيه والراجح انه رسول وهو من الخضر عليه الصلاه والسلام لا يخدعك احد يقول لك هذا رجل صالح فقط لا هذا نبي من انبياء الله تبارك وتعالى قال في نهايه القصه مع موسى عليه الصلاه والسلام قال وما فعلته عن امري من امر من من امر الله وحي من الله تعالى وما كان لموسى كليم الرحمن ان يتبع عبدا صالحا ليس بنبي ابدا الرسل تتبع ولا تتبع ولربنا تعالى قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الرسل تبعث لتطاع تتبع او قال بلسان قومه ليبين لهم في سوره ابراهيم فالرسل تتبع لا تتبع واضح فاذا اتبع رسول عبدا فهذا العبد رسول كذلك من عند الله تبارك وتعالى كما فعل موسى مع الخضر عليه الصلاه والسلام في القصه المشهوره في صحيح الحديث ابن عباس وذكر الله تعالى في سوره الكهف قال واليوم الاخر بكل ما فيه بكل ما علمك الله في القران والسنه تؤمن بهذا ايمانا دقيقا بالصراط والميزان وتطاير الصحف ونصب الموازين ونشر الدواوين وعرصه القيامه والعرق الذي يقع به العباد حتى يلجم بعضهم الى أنصاف سوقهم وإلى ركبهم وإلى كعبيهم الشفاعة القيام بين يدي الله جل وعلا جر النار يؤتى بها تجر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك وهي تزفر صلى الله العافية والسلام لا تصلوا الله إذن أنا لا أحل التصوير لأحد يا أخوان بارك الله من صور فليمسح الصور جزاكم الله خيرا إذا تؤمن بكل ما جاء في متعلقات اليوم الآخر مما ذكر الله تعالى في الكتاب والسنة من جنة ونار إلى غير ذلك. طيب هذا اللي يسمى عند العلماء بالإيمان المجمل والمفصل. والقدر خيره وشره، تقدم معنا مراتب القدر، قلنا ايش؟ الكتابة، العلم، الخلق، المشيئة، هذه مراتب القدر الأربعة. قال فما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا الإسلام أعمال الظاهر قبل قيل أعمال الباطن. فالإيمان ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. طيب قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فإما أن تستشعر أن الله تعالى يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ استشعر مرتبة الله، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء عند الله تبارك. طيب تجد نفسك مع هذا مراقبا لله تعالى محبا له أو خائفا منه أو تجمع بين الأمرين بين محبة الله والخوف منه. تعبد الله محبة له أهل أن يعبد، قال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقى جل وعلا. أسماء وصفات جليلة، خلاق عظيم جميل جليل جل الله في علاه، محسن لعباده سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، هكذا في النحل في إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما الفرق بين الآيتين يا إخوان؟ قال العلماء في آية سورة النحل ذكر الله تعالى فعله ب بعباده، ينعم عليهم ما لا يعدونه ولا يحصونه، ويغفر لهم جل الله في عونه. وفي سورة إبراهيم ذكر فعل العباد مع الله والعياذ بالله، إن الإنسان لظلوم كفر، ينزل عليه النعم ويعافيه ويعطيه ويحل مشاكله، ويذهب يستغيث بغيره ويدعو غيره ويعبد غيره، ولا يقبل شريعته ويشرع بشرائع الشيطان ويقبل قوانين الدساتير الجاهلية، يفعل كذا من السحر والزندقة والشعوذة، والله تعالى يمنح عليه. طيب، المرتبة الأخرى الخوف. إذا لم تستشعر هذه المرتبة أنك تعمل محبة لله يعني متخوف، المرتبة الثانية الخوف، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تذكر له يراك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ثبت الخوف من الله تبارك وتعالى. والمؤمن عليه أن يعبد الله تعالى بثلاث: رجاء ومحبة وخوف. الرجاء والمحبة كجناحين للطائر وحاد الركب، المحبة كعنق الطائر يوجه يمنة ويسر، انتبه. فإذا تعطل أحد الجناحين سقط الطائر. من عبد الله بالخوف وحده صار من الخوارج حروري من المعتزل، ومن عبد الله بالرجاء صار من المرجئة والجهمية والعياذ بالله. ومن أراد أن يكون على إيمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فليعبد الله تعالى رجاء وخوفا ومحبة، لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. ثلاثة، إذا انخذلت في أحده دخل عليك الشيطان، نسأل العافية والسلام. طيب، قال في كل ذلك يقول: لو صدقت. قال: فتعجبنا منه. يسأله ويصدقه، يعني هذا ليس من الأدب. لو بين طالب علم وشيخه ليس من الأدب أن يقول لك الشيخ وأنت تسأله ما هي مثلا مبطلات الوضوء فيقول لك مثلا الريح فساء أو ضوء فتقول صدق، هذا سوء أدب. طيب لما أنت عارف تسأل لماذا تسأل؟ هذا سوء أدب. لكن الصحابة تعجبوا كيف هذا يقول صدق، الصحابة ما يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال: فتعجب لو يسأله ويصدقه. الأصل السائل المعلومة غائبة عنه فيفرح بها، يقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك، يفرح بالمعلومة. لكن هذا يصدق، يقول صدق. ما الإسلام يخبر، يقول صدق. ما الإيمان يخبر، يقول صدق. ما الإحسان يخبر، يقول صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فمتى الساعة، يعني متى تقوم الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن الرسول يعرفه ولا ما يعرفه؟ يعرفه. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني. قال: فما أماراتها، أعطني علامات لها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة، أن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث أيام، ثلاث ليال، فقال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ في رواية قال: قلت: الله ورسوله. قال: ذاك جبريل، أتاكم يعلمكم معالم دينكم. في رواية: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي رواية: يعلمكم دينكم. الخبر في صحيح إمام مسلم بكل هذه الروايات التي ذكرتها قبل قليل، وهنا اختلفت رواية النسائي عفوا الترمذي عن مسلم، والاختلاف لا يؤثر في هذا المقام. لا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إن الله عنده علم الساعة ما يعلمها، قد جلوا على أكاد أخفيها. قال بعض الناس: أي حتى من نفسي، من شدة أن الله تعالى أخفاها فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح في ملكوت السماوات، ما يعلمها. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل: إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. لا يعلمه أحد مطلقا إلا الله وحده لا شريك له، الله فيه ولا. فسأله عن أماراتها والعلامات، هذه موجودة الآن. أنت علامة ربتها الحفاة العراة وعاء الشاء ترى في البنيان. الآن كلما بنى زيد برجا قام عبيد يبني برجا أطول منه، فيقال له: فلان زاد، أنت بنيت 100 دور، هذا بنى 105، فهذا بيبني 110. تطاولون في البنية، برج من أطول؟ ما هو أطول برج في العالم؟ ما هو كذا؟ من هم؟ رعاء الشاء. هذه علم من علام النبوة يا إخوان. ويل للملاحدة والدهرية، ويل للملاحدة والدهرية، ويل للقدرية الذين يقول الأمر أنف. هذا النبي يخبر بأعمال للإنسان ستأتي ونحن نراها الآن، وهم يقول أمر أنف لا يعلمه الله، فإذا عمل العبد أثبته الله. من أين أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العلم؟ وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علم من أعلام النبوة. هذه الأعماء التي ترونها وناطحات السحاب والتفاضل والتفاخر في ذلك علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن أمر الساعة قريبة يا إخوان، وقد اقترب منذ زمن. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في مسلم ماذا يقول؟ بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين أصبعه السبابة والوسطى كهاتين. فرق كبير يا إخوان، فرق قليل يا إخوان، كهاتين. والله تعالى يقول اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا يستمعون وهم يلعبون لاهية قلوب. قل جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. متى انشق القمر يا إخوان؟ قبل الهجرة، وهو بمكة انشق القمر. جاءوا فقالوا شق لنا القمر نؤمن بك، فشقه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى ذهب إلى فلقتين على جنبتي جبل أبي قبيس، يرونه كالشمس. والآن بعد 1400 سنة، 1400 سنة، يكتشف العالم المعاصر أن في القمر شقا، أن في القمر شقا. الآن نحن نعلمه بحمد الله منذ القدم. ولهذا بعضهم يقول أنتم تتكلمون في كذا وكذا ونحن وصلنا القمر. نقول نحن لا نقبل منكم وصول القمر. أول هذا كذب، والآن معالم التكذيب من روسيا بدأت تظهر، واتهام أمريكا بالتلاعب في قضية النزول على سطح القمر ليست قضيتنا. لكن ماذا رد عليه؟ قال أنتم تجتهدون أن تصلوا إلى مخلوق، مخلوق يجتهد أن يصل إلى مخلوق، نحن نجتهد أن نصل إلى الخالق رب العالمين جل الله في براسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا ابن مبارك قال اخبرنا كان اسمه حسن بهذا الاسناد نحوه، قال احمد محمد بن قال احمد معاذ بن معاذ عن كان بهذا الاسناد نحوه بمعناه. وفي الوبع عن طلحه ابن عبيد الله وانس بن مالك ابي هريره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه كما تقدم هنا. قد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ان هذا الخبر رواه بعضهم بعض الرواد من مسند من؟ من مسند عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال هذا خطأ، المحفوظ أنه من مسند عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الدقة، الذين يتكلمون في علم الحديث ويطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الدقة، لاحظ البيان، ثم يقول لك وروي نحوه. نعم، جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين نفس القصة، لكن بدون ذكر إيش القصة التي ذكرها في يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، نفس الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يسأله ويجيب عن الإسلام والإيمان والإحسان. فننتبه أن هذا الدين محفوظ بحمد الله جل وعلا، ما بقي علينا إلا أن نأخذه ونعمل به، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا.